أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وبالحق أنزل الله هذا الكتاب على رسوله صلى الله عليه وسلم لهداية الناس وتعليمهم ما ينفعهم وتحذيرهم من سبل الشيطان ووسائل الغواية، وبالصدق والعدل وحفظ الله لكتابه من التغيير والتبديل نزل، وما أرسل الله رسوله صلى الله عليه وسلم إلا مبشرا بالجنة لمن أطاعه ومخوفا بالنار لمن عصاه. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وأنزل الله كتابه على رسوله صلى الله عليه وسلم مبينا مفصلا محكما فارقا بين الحق والباطل والهدى والضلال، ليقرأه الرسول على أمته على مهل وتؤدة بلا عجلة، ونزل موزعا تبعا للحوادث والوقائع وما يناسب أحوال الناس. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. قل أيها الرسول للكفار، آمنوا بكتاب الله أو لا تؤمنوا، فإن إيمانكم لا يزيد القرآن كمالا وتماما وفضلا، فقد تم وكمل، وتكذيبكم للقرآن لا يلحق به نقصا وبخسا وعيبا، فهو بريء منزه عن ذلك. إن العلماء الربانيين الذين عرفوا الكتب السماوية المتقدمة كالتوراة والإنجيل إذا قرئ عليهم القرآن يتأثرون ويخافون ويسجدون على وجوههم تعظيما لمنزلته جل في علاه، ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. ويقول العلماء عند سماع كتاب الله، ننزه الله ونقدسه عما وصفه به أعداؤه الكفار، فوعده بالثواب لمن أطاعه والعقاب لمن عصاه واقع لا محالة. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. ويخر هؤلاء العلماء الربانيون عند سماع القرآن على وجوههم ساجدين لله يبكون من شدة تأثرهم بسماع آيات الله، ويزيدهم سماع القرآن ذلا لربهم واستكانة وخضوعا. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. قل أيها الرسول للكفار الذين أنكروا عليك دعاءك لربك بقولك يا الله يا رحمن، ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، فإنه رب واحد له أسماء حسنى كثيرة يدعى بها، ولا تجهر بالتلاوة في الصلاة فيسمعك الكفار، ولا تسر بها فلا يسمعك المصلون معك، وتوسط في القراءة بين الجهر والإسرار. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقل أيها النبي لله الحمد لأن له الكمال المطلق والثناء الحسن، وله كل المحامد والمدائح، ولم يكن له ولد سبحانه، لأنه لم يلد ولم يولد، ولا شريك له في ربوبيته ولا ألوهيته، وليس له ولي من خلقه يدفع عنه ضرا ويجلب له نصرا، فهو القوي الغني، وهم الأذلاء له الخاضعون لربوبيته، الفقراء لفضله. وعظم ربك بأنواع الثناء عليه، وقدسه بشتى المحامد، وأخلص العبودية له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الثناء الحسن والحمد الجزيل والشكر التام أوله وآخره لله وحده، الذي أكرم عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بإنزال القرآن عليه، ولم يجعل فيه ميلا عن الحق ولا انحرافا عن العدل والصدق. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. والله جعل القرآن كتابا مستقيما لا تعارض فيه ولا تناقض، بل هو محكم تام كامل، ليخوف الكفار عذاب النار وعقاب الواحد القهار، ويبشر من آمن وعمل صالحا بالثواب الجزيل والأجر الجليل في جنات النعيم. ماكثين فيه أبدا، ليبقى المؤمنون في نعيم الجنة دائما خالدين مخلدين في دار كريمة ونعم عميمة. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، ويخوف القرآن الكفار ويحذرهم عذاب الله وغضبه، وهم القائلون بأن لله ولدا، تعالى الله عن ذلك وتقدس وتنزه.